بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس جامع المسائل. والمسألة الأولى في درس اليوم: ما حكم النذر فيما لا يملك ابن آدم؟ إذا نذر الإنسان بشيء لا يملكه، كان يقول نذرت لله أن أتصدق بشيء لفلان خاص بفلان من الناس، أو يعني تمر لفلان وهو ليس له، لا يملكه هو، أو أن يقول نذرت لله يعني أن أبيع سيارة فلان واجعلها في يعني في الفقراء والمساكين. المهم ينذر بشيء لا يملكه، كتلك المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنذر فيما لا يملك خلاصته أنه مثل نذر، حكمه مثل حكم نذر المعصية، حكمه حكم نذر المعصية، لا يجب الوفاء به، لأنه كيف ينذر فيما لا يملك؟ وفيه الكفارة، فيه الكفارة، عليه كفارة يمين. فإذا نذر بشيء لا يملكه فعليه كفارة يمين. المسألة الثانية: ما حكم نذر المباح؟ نذر المباح الذي هو كما ذكرنا لكم مثالا، يقول لله علي نذر أن أذهب إلى السوق، ينذر هكذا نذر مباح، هذا شيء مباح ليس بواجب وليس بمعصية. فالجواب على ذلك أن هذه المسألة اختلف أهل العلم، قالوا بعض أهل العلم قالوا هذا النذر لا ينعقد من أصله ولا يلزمه الوفاء به، وبعضهم قالوا بل ينعقد ولا يلزم الوفاء به، بل هو مخير بين الفعل أو الترك. قالوا أما النذر فقد انعقد، هذا هو القول الراجح، أن النذر انعقد لكن هو الآن مخير، إما أن يذهب إلى السوق أو يكفر كفارة يمين. نقول له لا، أنت الآن مخير. فإذا قال ما هو الأفضل، نقول ما فيها أفضل، أنت مخير بين هذا وهذا، أنت نذرت لله أن تذهب إلى السوق، إما أن تذهب إلى السوق فتفي بنذرك ويجوز لك أن تكفر كفارة يمين ولا إثم عليك، ولا إثم عليك في ذلك، وليس فيها أفضل، لا نقول لها الكفارة أفضل أو الذهاب إلى السوق أفضل. والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي وتركب ولتصم 3 أيام، ولتصم 3 أيام. فهذا هو الراجح في مسألة نذر المباح، أن صاحب أنه ينعقد، وأن صاحب النذر هذا مخير بين الوفاء بذلك النذر أو كفارة يمين. فالمسألة التي بعدها: من نذر بشيء يكرهه الله، كما ذكرنا، كمن نذر أن يشرب قائما، أو أن نذر أن يطلق امرأته. الطلاق مكروه، لكن ما نقول أنه حرام عليه أن يطلق امرأته، لو أراد أن يطلق امرأته يطلقها، لكنه مكروه ومبغوض إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق. فلو نذر بشيء مكروه، كان يقول لله علي نذر أن أغتسل بفضل امرأتي، بفضل ما يجلس بعدها من الماء بعد الغسل، فنقول له النذر انعقد، النذر انعقد، وأنت الآن مخير مثل النذر المباح، أنت مخير، إما أن تفي بنذرك وتكون ارتكبت مكروها، أو أن تترك وتكفر كفارة يمين. فإذا قال ما الأفضل، قلنا الأفضل أن تكفر ولا ترتكب المكروه، في هذه المسألة الأفضل أن يكفر كفارة يمين، الكفارة أفضل. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: فإن نذر مكروها كالطلاق استحب له أن يكفر ولا يفعله، استحب له أن يكفر ولا يفعله. نقول له الأفضل لك والأحسن لك والمستحب لك أن تكفر، فإذا أبى فيفعل ذلك الشيء الذي يعني نذر عليه أن يغتسل بفضل امرأته أو أن يشرب قائما أو أن يطلق زوجته أو غير ذلك. وهذا هو من نذر شيئا يكرهه الله سبحانه وتعالى. بقي لنا المسألة الأخيرة وهي ما يقول له العلماء نذر اللجاج أو نذر الغضب. نذر اللجاج والغضب هذا يعني المخاصمة، وصاحب هذا النذر لا يقصد النذر أصلا من أصله، وما يقصد النذر وليس النذر على باله، إنما هو أثناء المخاصمة أراد أن يلزم نفسه بشيء، أراد أن يلزم نفسه بشيء، فقال لله علي نذر إن لم أفعل كذا فلله علي 10 حجج أو لله علي كذا وكذا. هذا يسميه العلماء يمين النذر، لأن المقصود منها اليمين، وهو لا يقصد الحج أصلا، هو ما يقصد الحج، إنما يقصد إلزام نفسه بفعل هذا الشيء. فهذا الراجح في هذا أنه ينعقد هذا النذر وعليه كفارة يمين، يعني إن أحب أن يوفي بالنذر نقول له إن أحببت أن توفي بالنذر فتحج 10 حجج وإلا فيكفيك أن تكفر كفارة يمين. وقد ثبت ذلك عن عمر وابن عمر وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم في هذا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل قال إن كلمته فمالي كله في رتاج الكعبة، يعني أثناء المخاصمة يقول إذا كلمت هذا الرجل فمالي كله في، يعني سيعطيه للكعبة. وما يقصد بهذا الصدقة، إنما يقصد به مثل اليمين، مثل اليمين. فهنا نقول له أنت مخير، تريد تعطي مالك كله يعني في رتاج الكعبة أعطيت، وإن أردت أن تكفر كفارة يمين فتكفيك، تكفيك كفارة يمين، لأنه لم يقصد بها النذر أصلا. مثل الذي يقول مثل هذه المسألة الذي يقول امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، ما حكم هذه المسألة إذا قال امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا؟ فنقول إن كان هو لا يقصد بها، يعني في الغالب أنهم ما يقصد طلاق امرأته، أما لو نوى الطلاق وفعل ذلك الشيء، إلا إن لم يفعل ذلك الشيء ولم يفعله فتطلق زوجته إن نوى الطلاق. لكن معظم الناس يقول هذا على سبيل اليمين، كأنه يلزم نفسه بهذا الشيء وليس الطلاق على باله أصلا وليس بمقصود له هذا الطلاق. فهذه كما أفتى فيها ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال الحرام يمين يكفرها، الحرام يمين يكفرها. فنقول له كفر كفارة يمين. فهذه خلاصة يعني مسائل النذر التي تيسر أن نذكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.